مستمعينا، كل أربعاء كما عودناكم أولى فقراتنا السياسية قراءة في فضاء سياسي، نبدأها بعد الفاصل. الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والنوايا الأمريكية التركية فيما يخص الميدان والشمال السوري، محور حديثنا مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر بعد الفاصل. أعود وأرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر. يسعد أوقاتك دكتور. مرحبا بك ويسعد أوقاتك وأوقات مستمعي أمواج. دكتور، يعني الاعتداءات الصهيونية المجرمة على سوريا جاءت متزامنة مع أذرعها الإرهابية، متمثلة بتفجير دمشق والأمس بتفجير في اللاذقية. يعني برأيك هل تدخل العدو في اعتداءاته الأخيرة هو إعلان للأصيل بدلا عن الوكيل، وهل هي مساعدة للأمريكي لخسارته الميدان في سوريا، أم برأيك هي محاولة منه لخلق قواعد اشتباك جديدة مع سوريا؟ يعني طبعا أنا سأقول هنا معلومات ولن أقول تحليل، حقيقة باجتماع مع يعني السيد وزير الخارجية السيد وليد المعلم، يعني تحدثنا في هذا الموضوع يعني، والرأي للدولة السورية والرأي حتى للتحليل السياسي لمن يقرأ في السياسة يعلم تماما بأن الإسرائيلي هو يريد جر سوريا إلى معركة يفرض هو توقيت، ويرى في هذا التوقيت هو يعني عبارة عن إنقاذ للعملية الإرهابية في سوريا لاستمرار الإرهاب في سوريا. يبدو أن الإسرائيلي الآن لا نستطيع أن نقول بأنه يعني يعوض عن الأمريكي في الميدان، لا بالعكس تماما، الأمريكي هو الذي يحاول أن يحمي إسرائيل في المنطقة. أصلا هذا الانسحاب ما يحاوله الإسرائيلي، نستطيع أن نقول يحاول الإسرائيلي هنا أن يستفز الدولة السورية ويأتي بها إلى معركة يفرض توقيتها هو، وبالتالي يفرض توقيتها هو، وبالتالي يحصل ما يحصل في الشمال وفي الشرق السوري من دخول للتركي في لحظة من اللحظات، الذي سيكون في أي لحظة جاهز يعني الدخول إلى هذه المنطقة لتكون سوريا بين فكي كماشي. وبالتالي أنا أعتقد الإسرائيلي الآن يعني هذا التزامن، خلينا نربط أيضا التزامن هذا مع العمليات الإرهابية التي يعني الأمس في اللاذقية وقبلها في دمشق، أنا أعتقد بأن هذه الخلايا النائمة التي تلقت الأوامر الآن وبدأت بالعمل من جديد يعني تمديد الأزمة في سوريا وتشكيل ضغط على الشعب السوري، فليعلم من يعلم يعني، وهذه أيضا معلومات أيضا، فليعلم من يعلم بأن الحمل الآن شرسة جدا على الدولة السورية، وأن الأمريكي يتحرك على كافة الصعود. نحن نعلم أنه منذ فترة شهدنا زيارة للبشير، شهدنا افتتاح للسفارة، هناك حديث أيضا عن سفارة بحرينية ثم سعودية وعلاقات، سمعنا وزير الشؤون الإسلامية السعودية تحدث عن الربيع العربي، ما سماه سامي الآخر. يبدو أن هناك مزاج عربي للتواصل مع الدولة السورية، لكن المعلومة الحقيقية والدقيقة التي تقول بأن هذه يعني هذا المزاج العربي للعودة إلى يعني إلى سوريا والتعامل مع سوريا وعودتها للجامعة العربية، تصريحات سامح شكري، تصريحات أحمد أبو الغيط، كل هذا يؤكد أنه فيما بعد أن الأمريكي الآن أوعز للعرب بأن يوقفوا التعامل مع الدولة السورية ومزيد من الحصار ومزيد من التشديد على سوريا. وبالتالي أعتقد العمليات الإرهابية هذه التي تزامنت أيضا مع الاعتداءات الإسرائيلية هي نوع من التصعيد ضد الدولة السورية لإسقاط هذا الانتصار الذي توضح للدولة السورية، وهذا الانتصار كان واضح بعد تحرير الأراضي في الغوطة، في درعا، في الجولان، في حمص إلى آخر ما هنالك، ولتأجيل أيضا بدء عملية إدلب وتحرير سوريا من الإرهاب وتسعير الجبهة الشمالية الشرقية أو الشرق السوري بشكل عام بواسطة وجود التركي. كل هذا الكلام يؤكد تماما بأنه الخسارة الكبيرة للأمريكي ومشروعه في المنطقة وللإسرائيلي في المنطقة أيضا، يؤكد تماما بأنه هذا الرد كان فقط لأولا الإسرائيلي لديه في أزمة في الداخل، نتنياهو لديه أزمة في الداخل، والأزمة هذه هي عبارة عن قضايا تتعلق بفساده، وأيضا في نفس الوقت يريد أن يعطي صورة بأنه يستطيع الآن أن يشن حرب وأن يفرض قواعد اشتباك جديدة. أظن الموضوع بهذا السياق ليس يعني أكثر من ذلك. دكتور مهند، يعني عدوانين خلال يومين، تخبط سياسي وعسكري صهيوني في أعلى درجاته، ومعركة استمرت أكثر من 55 دقيقة تصدت لها دفاعاتنا الجوية ببسالة ومهارة فائقة. هنا أود أن أسألكم دكتور، ما هي الأهداف المبيتة للعدو الصهيوني من هكذا عدوان؟ هل يريد جر سوريا إلى ما يسمى نصف معركة لتغطية هزائمه المتكررة؟ نعم صحيح. يعني وخليني يعني أنا باعتبار يعني حكيت تقريبا يعني ما يشبه هذا الكلام قبل قليل، يعني أريد أن أعطي معلومات أيضا حتى بأنه الداخل الإسرائيلي مأزوم، يعني في داخله مأزوم بشكل كبير، ونتنياهو تحديدا مأزوم بشكل كبير في الداخل الإسرائيلي. يعني مثلا عندما نسمع من يقرأ في الصحافة الإسرائيلية جادي بني غانس أعتقد يقول بأنه يعني بأن الجيش الإسرائيلي بين قوسين طبعا أنه لم يطور نفسه منذ عام 2006، وبالتالي هو جيش ضعيف. هناك فكرة الآن يعني تحصل في إسرائيل هي فكرة خراب الهيكل للمرة الثالثة أو الثالثة يسمونها. نحن نعلم بأن الهيكل قد يعني في عام 586 أعتقد قبل الميلاد الخراب الأول، وفي 70 ميلادي هو الخراب الثاني. الآن يقولون بأن ما كانت من ظروف لخراب الهيكل في اليوم يعني في الأول والثاني هو كان هذا الضعف في الداخل، الضعف العسكري في الداخل اليهودي يعني كما يقولون. الآن هناك صورة في الصحافة الإسرائيلية وبين الشعب الإسرائيلي أن هذا الضعف هو نفسه الضعف أثناء خراب الهيكل الأول والخراب الثاني. هذا أكثر من ذلك، يقولون بأنه يبدو أن حسن نصر الله طبعا يعني يقولون سمح السيد حسن نصر الله، يبدو أن حسن نصر الله الآن هو مقدم على عمل عسكري ما تجاه أو حزب الله بشكل عام، المقاومة بشكل عام مقدم على عمل عسكري تؤدي إلى خراب الهيكل، لأنه الداخل اليهودي كان فيه من الفساد الشيء الكثير، فيه من الفاحشة الشيء الكثير، رغم السراء لم يطوروا الجيش. هذه الصورة الآن موجودة في الداخل الإسرائيلي، وبالتالي الإسرائيلي يريد أن يثبت للداخل بشكل عام يعني القيادة الإدارة الصهيونية تريد أن تثبت لجمهورها بأنها قادرة على اتخاذ زمام المبادرة وقادرة أن تستهدف سوريا دون أن تتسبب في حرب شاملة، يعني أقصد في أنها دون أن تتسبب في حرب شاملة. يعلم تماما بأن الإسرائيلي بأن الرد السوري كان عبارة عن صاروخ، وهذا الصاروخ استهدف منطقة سياحية، وهذه المنطقة السياحية يعني أغلقت في لحظة من اللحظات، ويقال بأنه قد صدت هذه ما يسمى لديهم القبة الحديدية ويسميها البعض مقلاع داود أيضا. وهنا نستطيع أن نقول بأنه هذا الرد السوري هو رد محدود، لا يمكن للسوري أن يذهب إلى المعركة بتوقيت الإسرائيلي، لا يمكن أن يذهب إلى المعركة دون أن يحرر الجغرافيا السورية من الإرهاب، لأنه لا يريد أن يفتح أكثر من جبهة. أعتقد هذه معركة مؤجلة بالنسبة للسوري، لذلك هو يريد جره لهذه النصف معركة كما تفضلتي. هذه النصف معركة لا تجر حرب إقليمية ولا تأتي برد سوري يمكن أن يطيح بالحكومة الإسرائيلية. لكن أعتقد بأن يعني تصريحات السورية دكتور بشار جعفري وغيرها بأنه هل يمكن أن نقصف تل أبيب حتى يردع الإسرائيلي، أعتقد أن هناك تهديدات بأنه نعم يمكن أن في لحظة من اللحظات أن يستهدف مطار تل أبيب من قبل المقاومة تحديدا سوريا أتحدث هنا. وهنا الخوف الإسرائيلي عندما تجر أو يكون هناك رد كبير حاسم، أعتقد الدولة السورية لا يمكن أن تتورط بهكذا عمل ما لم يكن محسوب النتائج 100%. دكتور، أعود معكم إلى مضامين وجوهر قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا. القرار اتخذ، تبقى آلية الانسحاب رهن المكاسب التي تريد تحقيقها أمريكا من هذا الانسحاب، طبعا نزولا عند رغبة معارضي القرار في الحكومة العميقة. برأيك دكتور، الأمريكي غير قادر على استثمار وجوده العسكري على الأرض، ويود مبادلته بمكاسب سياسية تضمن له مصالحه ومصالح عمال، على ماذا يراهن الأمريكي في الشمال السوري؟ أين تكمن الصفقة التركية الأمريكية فيما يخص الشمال السوري؟ يعني الكلام ليس جديدا ما سنقوله، يعني الانسحاب الأمريكي طبعا نحن نعلم بأن الأمريكي كان منسحب 100%، وهذه أيضا معلومات، وهذا الانسحاب كان يجب أن ينسخ خلال 90 يوما، يعني 3 أشهر تقريبا، وبالتالي يعني بات الحديث عن أكثر من 90 يوم، عن 6 أشهر إلى آخر ما هنالك، والبعض الآن يقول أكثر من ذلك. لكن بلحظة من اللحظات كنا نسمع الأردوغان يهدد الأكراد في سوريا بعملية عسكرية وبالدخول إلى منطقة تل أبيض، يقصد منها هذه المنطقة الحدودية أو المعبر الحدودي هذا ليفصل بين القامشلي وعين العرب، وبالتالي يسهل عليه السيطرة التحكم بالأكراد في تلك المنطقة. جاء هناك اتصال تليفوني مدته دقائق قليلة، تحدث فيها ترامب لأردوغان يقول له يعني تركنا لك الشمال السوري. بنفس الوقت نسمع أيضا الأمريكي في لحظة من اللحظات يتحدث بأنه لن يتخلى عن كردي أبدا. لذلك الآن نحن نرى هذا التصعيد التركي، والآن يعني نسمعه يقول بأنه ثمة قمة بينه وبين الرئيس بوتين، وبالتالي سيحمل له موضوع المنطقة الآمنة. إذا اخترع موضوع المنطقة الآمنة، وهذه المنطقة البعض تحدث بأنها ليست منطقة آمنة بل منطقة أمنية. هذه المنطقة الأمنية يمكن أن تحول في أي لحظة إلى منطقة عازلة، ولكن المنطقة العازلة تحتاج إلى قرار دولي. لذلك الآن يتم الاستبدال بكلمة المنطقة الآمنة، وهي منطقة لجوء إنساني تقريبا. لذلك الآن أنا أظن بأن الأمريكي الذي هو جاد بالانسحاب يريد أن يترك هذا الصراع مفتوحا في سوريا. وأقول هذا الصراع المفتوح، أي كما قلت دائما وأكرر دائما بأنه ما يريده الأمريكي هو استدامة الفوضى في سوريا. هذه الفوضى لا يمكن أن تستدام بعد أن يحرر الجيش العربي السوري منطقة إدلب، وهذا سيتجه فيما بعد إلى منطقة شرق الفرات. هناك سيكون مواجهة بينه وبين من يتواجد في شرق الفرات، إما مع الكردي إذا كان الأمريكي منسحب، أو مع الأمريكي إذا كان الأمريكي باقي، أو مع التركي الذي إذا أراد الأمريكي أن يدخله للمنطقة سيدخله للمنطقة. وبالتالي أعتقد بأنها استدامة للصراع في سوريا. الغاية منه أولا وأخيرا هو ما دائما قلناه ونكرره دائما، هو قطع طريق المقاومة، محور المقاومة عبر العراق. لذلك الآن التشديد على منطقة العراق، التشديد على العراق ومحاولة استماتة العراق. نحن نسمع الآن بأن ثمة وفود ثلاثة زارت الداخل الإسرائيلي، زارت إسرائيل وتقيم علاقات. الإسرائيلي يصرح بأنه العراق ليس عدو، وبالتالي أعتقد بأن هذا الكلام هو استمالة العراق لمصلحة الأمريكي ومصلحة الإسرائيلي وأخراجها من عباءة محور المقاومة. لذلك الآن هناك تهديدات من ترامب في قاعدة عين الأسد بإشعال داعش من جديد وبإحياء داعش من جديد، وهذا ما يفعله في منطقة الباغوز ومنطقة مفسا ومنطقة بوبدران من استهدافات المدنية. الآن أعتقد ما يريده الأمريكي هو تعقيد هذه المنطقة، تعقيد الصراع في المنطقة. لذلك لا يريد أن ترتاح الدولة السورية أو تعلن انتصارها، وهو أن تعلن انتصارها، وهذا يعني شيء خطير جدا جدا. أعتقد بأنه يعني ربما يكون هناك ضحايا أكثر إذا يعني المدنيون يعني في هذه المنطقة بقوا في تلك المنطقة. أعتقد بأن الأمريكي سيستهدفهم أكثر بالنسبة لأهلنا في ديرسور وغيره. والآن المنطقة يجب بالنسبة للأمريكي مقطوعة بين العراق وسوريا، لأنه لا يمكن له إذا كانت العراق في محور المقاومة. هذه أكبر يعني طعنة لأردوغان، طعنة لترامب، وبالتالي طعنة للأكراد حتى وللمشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام. طيب كيف سيتم صرف هذه المعادلة إن تمت جدلا؟ كيف سيتم صرفها في مقررات سوتشي وأستانا؟ هل سيكون الحليف الروسي عرضة للخداع الكبير من قبل التركي؟ لا أبدا، الروسي لا يمكن أن يكون عرضة للخداع الكبير، ولا يعني ولا يعني يجب التشكيك بالدور الروسي. الآن يعني نحن نسمع يعني بعض الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسمع البعض يتحدث أن الدور التركي الذي لا يمكن أن يرد على الإسرائيلي لحظة من اللحظات. الروسي أولا وأخيرا يعني عندما كانت هناك حاجة للتدخل العسكري تدخل في 30 أيلول، وهو الآن يعني يتحدث أيضا بوتين بأنه لإسقاط الأسد يجب إسقاطه أولا يعني. وبالتالي أنا أعتقد يعني أنه الروسي لن يخدع، لكن الروسي ما يحاوله هو جلب التركي إلى الحظيرة الروسية وجلبه من الحظيرة الأمريكية، وهذا ما لا يقبل به الأمريكي. لذلك هو قدم له رشوة في عفرين، قدم له رشوة الآن، يقدم له رشوة في شرق الفرات بشكل عام. وبالتالي أنا أظن يعني بأنه لا يمكن للروسي أن يخدع، وخاصة بأنه يتعامل بعقل بارد وبهدوء، وهو يعمل على النفس الطويل بشكل كبير. لكن هناك مصالح اقتصادية روسية تركية، هناك مصالح اقتصادية إيرانية تركية، وهذه المصالح لا يجب أن تتضرر، لأن الروسي يعاني من عقوبات أمريكية جائرة بحقه، الإيراني كذلك يعاني من عقوبات. وبالتالي نحن يجب أن نجد العذر للحلفاء الذين يريدون أولا وأخيرا أن يعني يسيروا اقتصادهم قليلا يعني قدر المستطاع للبقاء أكثر فأكثر. وبالتالي لا يمكن للروسي أن يخدع، ولا يمكن للتركي أن يخدع الروسي الذي يفهم اللعبة بشكل صحيح. لكن المسألة الآن هي مسألة يعني نستطيع أنه الهدوء الدبلوماسي هذا لدى الروسي، لدى حتى الإيراني أيضا، بأن يمكن في لحظة من اللحظات سنجد أردوغان، وأنا قلتها وأكررها، يعني عندما تبدأ المعركة في إدلب ويكون هناك يعني قضاء، وهذا من مصلحة الدولة السورية بعد أن يعني سيطرت جبهة النصرة تقريبا على كامل الجغرافيا في إدلب، أعتقد بأنه سيكون هناك يعني شرعية دولية للعمليات الجيش العربي السوري ضد هذه النصرة. في لحظة من اللحظات هناك تسرب للإرهاب سيكون باتجاه ما، هذا الاتجاه هو شكلين، ما صرح به الجولاني للحظة من اللحظات عندما قال بأننا سنتجه لمحاربة الأكراد في تلك المنطقة وتحت رأي التركي، والمنطقة الثانية التي يمكن أن تسرب إليها هو تركيا، وهذا ما لا يمكن أن يطيقه التركي. وهنا أعتقد بأنه الروسي سيستطيع أن يستثمر في هذه اللحظة من اللحظات مع التركي للقضاء على الإرهاب، وسنجد ربما اللحظة من اللحظات ربما التركي يساهم في القضاء على الإرهاب على تحديد جبهة النصرة في لحظة من اللحظات. في ضوء هذه المعطيات دكتور مهند، يعني حول الشمال وشرق الفرات، كيف سيكون موقف قسد؟ هل تعول على اتفاقها مع دمشق؟ نرى حتى الآن قسد تتأرجح في مواقفها، حتى أنها يعني نجدها في غزل مع التركي برعاية أمريكية. يعني صحيح هذا الكلام، وهناك أيضا أعتقد معلومات قلتها سابقا لا بأس من التكرار في هذا الموضوع، قلت أنا سابقا بأنه تواصل قسد مع الدولة السورية، كان هناك تواصل كبير جدا مع الدولة السورية في لحظة من اللحظات، خاصة بعد حتى قبل إعلان ترامب الانسحاب من شرق الفرات. هذا يعني هذا التواصل اللي وصل إلى حد تسليم المناطق الثروات المعدنية، تحديدا آبار النفط وحتى سد الفرات، يعني سد الطبقة هناك. التواصل أيضا بعد قرار الانسحاب، كان هناك طائرة أقلت يعني شخصيات من قساد للتواصل مع الدولة السورية، لكن ما أن عادوا وسمعوا تصريح ترامب الذي يتعلق بتوجيه رسالة لأردوغان عندما تحدث بأنه سنضرب الاقتصاد التركي، توقع الكردي بأنه هذا يعني هذا كان في مصلحته. لذلك الآن أعتقد هذا نوع من العناد الذي يعني تمارسه قسد بحق حتى أهلنا في المنطقة. لكن المعلومة التي يجب أن تقال، يعني وأنا على تواصل مع أهالي المنطقة هناك، أنه أكثر من 75% من سكان المنطقة الذين هم عرب وأكراد بنفس الوقت، الأكراد يشكلون حوالي 28% من كامل المنطقة، يعني في الحسكة وغيرها يشكلون 28%، والباقي عرب. ويعني حتى الأكراد هناك يعني على تواصل معهم أنا، يعني ينتظرون أي لحظة من اللحظات يدخل فيها الجيش العربي السوري. القيادات الكردية شيء والشعب الكردي شيء آخر تماما. الآن أعتقد بأنه القسد الآن يعني في لحظة من اللحظات ستحس بالخيانة التي يعني قام بها الأمريكي تجاهها، وهذه الخيانات قلناها سابقا لأكثر من مرة في منبج أيضا، يعني خيانة خان الأكراد في عفرين، خان الأكراد وفي كردستان، خان الأكراد في مهاآباد في سنة 46، خان الأكراد الأمريكي، والآن سوف يخون الأكراد لحظة من اللحظات على حساب، لأن أردوغان الآن يمتلك ملفات بتورط CIA وأعتقد إعازات من القيادة الأمريكية في موضوع قتل الخاشقجي التركي الذي الآن يعتقد أنه أذكى السياسيين في المنطقة، هو يعني يلعب على الروسي ويلعب على الإيراني ويلعب على السوري ويلعب على الأمريكي، وهو يعتقد ذلك. لذلك الآن أعتقد بأنه الضحية الكبرى ستكون بالنسبة له، والضحية الكبرى بالنسبة للأمريكي هو ستكون هو قسد تحديدا، ولا أقول الأكباد، أنا أقول قسد قيادات. هناك 38 فصيل كردي هناك، يعني بينهم قسد والحماية. لكن بنفس الوقت أعتقد بأنه الأمريكي يعني هذه حتى هذه اللحظة يريد إبقاء هذه الملفات غامضة. ترامب يتصرف بغموض كبير جدا الآن، ولا يمكن أن يتوضح ما لم يكن هناك يعني بعد القمة أعتقد بين أردوغان وبوتين. أعتقد أن ثمة ما سينجلي، وننتظر قادم الأيام إن شاء الله. نعم دكتور، فيما يخص ملف إدلب، برأيك هل هو قيد التجميد المؤقت أم هو أصبح جزءا من الحل الشامل للشمال وتعقيداته اليوم؟ يعني نرى في ملف إدلب دور لجبهة النصرة وعدم تنفيذ أي بند من اتفاق سوتشي الذي التزم به التركي أمام روسيا. أولا عدم يعني تنفيذ التركي هو ليس لعجزه عن تنفيذ هذا، هو لا يريد أولا وأخيرا تنفيذ، لأنه الآن لديه أطماع، وأطماع حقيقية يعني في الشمال السوري، في الشرق السوري تحديدا، بالدخول لهذه المنطقة، حلم سلطنة عثمانية، حلم خلافة عثمانية، خلافة إسلامية بشكل ما من الأشكال. لذلك الآن أعتقد المماطلة التركية، لأنه والذهاب على فكرة ذهاب التركي إلى الشرق الفرات والتهديد باحتلال منطقة الأبيض أو عين العرب أو غيرها، أعتقد هو للهروب من تنفيذ هذا الاتفاق في سوتشي، لأنه أولا وأخيرا كما قلت قبل قليل يعلم تماما بأن الروسي هو بحاجة التركي، يعني التركي الروسي بحاجة التركي ليمرر خط الغاز، ليقيم هذه العلاقات الاقتصادية، لأنه يتعرض إلى عقوبات. كذلك الإيراني الذي يريد أن يرفع يعني حجم التبادل التجاري. نكرر مرة أخرى ونقول بأنه عندما خرج الرئيسان بوتين وأردوغان في سوتشي كان الحديث عن علاقات اقتصادية وتطوير علاقات، إذن واضح تماما بأن الروسي يريد أن يستجلب التركي من هذا الباب، والتركي يعلم تماما بأنه يعني هو الآن يعني يستطيع أن يتحكم بالروسي الذي هو يحتاجه لتمرير خط الغاز، خاصة بأن خط الغاز هذا لم تقبل بلغاريا أن يمر من أراضيها، وهي ستتقاضى يعني مئات ملايين دولار بسببه. لكن الآن أعتقد بأنه ما يعني يفكر به التركي في هذه اللحظة هو أولا وأخيرا أن يبقى في هذه المنطقة ولديه هذا الحلم. لكن بشكل عام أعتقد بأنه بالنسبة لملف إدلب هناك استمهال للدولة السورية، وكما قلنا سابقا بأنه استمهال يتعلق بطبيعة الجغرافيا هناك ويتعلق بطبيعة المباحثات. يعني هل سنصل مع أردوغان إلى لحظة من لحظات هل سيقبل أردوغان أن يكون يلعب دور النزيه؟ وأنا أعتقد لا، لكن الاستمهال هذا هو لأنه الفاتورة ستكون بالأرواح كبيرة جدا على الجيش العربي السوري، لأن الجغرافيا صعبة هناك، وبالتالي أعتقد هو استمهال لنرى ما يمكن أن يسكون أن يعني سيكون في لحظة اللحظات بين الأردوغان وبين بوتين بعد هذه القمة. ننتظر الأيام القادمة إن شاء الله. دكتور، في سياق آخر أعود معكم لقمة بيروت الاقتصادية بعجالة. دكتور، هي قمة فاشلة بائسة هزيلة كانت رهينة لضغوطات وتجاذبات أمريكية وأقليمية، خصوصا بعد زيارة بومبيو للمنطقة وهيل للبنان. ما الفائدة والهدف من هكذا قمة محورها الأساسي سوريا وإعادة إعمارها دون دعوة سوريا؟ برأيك هل خلقت هذه القمة انقساما عربيا أعمق ومحور معاديا لسوريا والمقاومة؟ يعني أنا أعتقد بأن التعليمات الأمريكية هنا، أعتقد بالتعليمات الأمريكية هي لمقاطعة هذه القمة الاقتصادية التي تتعلق بإعادة الإعمار في سوريا بشكل ما من الأشكال. وربما يعني أعتقد أنه في هناك خبر مسرب، يعني لا أدري إذا كان صحيحا، وهو خبر صحفي، يعني أن بهاء الحريري يعني وهو أخ لسعد الحريري قد تواصل مع الدولة السورية، ويقال بأنه قد قابل السيد الرئيس بشار الأسد. يعني يقال يعني هذا الحكي أعتقد يعني يقال، ولا نستطيع أن نعول على هذا الكلام. لكن أنا أعتقد هناك من يريد في لبنان فعلا بشكل حقيقي أن يساهم في إعادة الأعمار، ولكن أعتقد بأن الدولة السورية لها ما لها في هذا الموضوع ولها رؤياها الخاصة، خاصة بأن السيد الرئيس بشار الأسد في عام أعتقد 2014 قد تحدث بموضوع التوجه شرقا، وبأن من إعادة الأعمار ستكون على يد الحلفاء والأصدقاء إلى آخر هنالك. هذا الشيء الآخر عندما نتحدث عن قمة اقتصادية بهذا الحجم ونرى فيها الغياب الأكبر لقلب العروبة النابض. وهذا الكلام قلب العروبة النابض ليس كلاما إنشائيا، يعلم الجميع بأن وجود سوريا في هذه القمة هو عودة البوصلة العربية. وهنا أتحدث أيضا معلومات بأن الأمريكي أوعز إلى هذه القيادات بمقاطعة حتى القمة، يعني بمقاطعة القمة لكي لا يكون هناك عودة لسوريا إلى الجامعة العربية، ولكي لا يكون هناك أيضا عودة سفارات إلى سوريا. الآن نتحدث نحن عن قائم بالأعمال الأردني في سوريا، مع أنه هذا لا يكفي، لكن قائم بالأعمال الأردني في السفارة السورية والسعودي. يعني بعد هذا التصعيد نسمعه رغم عدم، يعني ليس هناك أي شيء رسمي بموضوع افتتاح السفارة أو علاقات أو كذا، لكن بما أن السعودي خسر في الملف السوري بشكل كبير، أعتقد بأنه لا بد له من أن يكون له حصة في هذا الموضوع في لحظة من لحظات. لذلك هو يريد أن يتواصل مع الدولة السورية. هنا أظن بأنه القمة الاقتصادية تثبت فشلها. أولا عدم وجود زعماء، يعني حتى من الذي كان، يعني أولا وأخيرا جاء تميم بن حماد الذي جاء ليودع حوالي مليار دولار في البنك المركزي ولي يعني مساهمة اقتصادية ما. وأعتقد هنا يعني أراد حمد تميم أن يكون يعني المكان السعودية بيظهر القائد، يعني القائد الأمة العربية ككل. الآن غياب سوريا أظن بأنه هو يعني يفقد نكهة حتى الجامعة العربية، يفقد نكهة الأمة العربية، يفقد نكهة القضية العربية بشكل عام. أظن بأنها نوع من الحرب على سوريا، لكن سوريا الآن بغير وارد لا بعودة الجامعة العربية، والكلام بالحرف الواحد هم يطلبون ونحن نتذلل. منذ فترة كنت مع أحد المعارضين وكان يقول بأنه لا يمكن أن تفتح سفارة والرئيس الأسد معذور إلى آخر ما هنالك. هذه المعلومات التي نقولها بأنه هناك طلبات بالجملة لافتتاح السفارات، وسوريا هي من تتدلل، لأن الرئيس الأسد ومن لسانه سمعتها بشكل شخصي يقول بأن السفارات هي وكر للجواسيس أولا وأخيرا، فعودة السفارات هي ليست في مصلحتنا من مقدار ما مصلحتنا. لكن بنفس الوقت عندما يكون هناك مصلحة للدولة السورية يعني تسيير أحوال المواطنين المغتربين، أعتقد بأن الدولة السورية ستبادر بشكل كبير لإقامة علاقات مع الآخرين. كعرب وغيرهم. نعم دكتور، يعني هناك أيضا تسريبات إعلامية عن التحضير لزيارة باسيل لدمشق، برأيك في حال تمت هذه الزيارة كيف سيكون موقف الفريق الآخر، يعني المعادي للعلاقة مع سوريا؟ يعني كالعادة لا يمكن حتى إعلاميا، شوف الطرف الآخر، يعني خلينا نحكي بصريح 14 آذار تقصدين، يعني اصلا يعني 14 آذار بشكل عام الان باتت مدركه 100% بانتصار الدوله السوريه، وان الموضوع الان يعني قيد الانجاز، مساله وقت ليس الا. بنفس الوقت هم يريدون ايضا التواصل مع الدوله السوريه. لا يتخيل احد بان سعد الحريري ليس بنادم على تصريحاته وعلى مواقفه، خاصه بعد احتجازه في فندق الريتز. وأظن بأنه هذا الاحتجاز قد أكد له بأنه لا يمكن الاستغناء عن سوريا التي هي أولا وأخيرا لاعب الأساسي في الوطن العربي ككله في الأمة العربية. لذلك الآن موقف الفريق الآخر إعلاميا سترين التصعيد إعلامي بشكل كبير. عندما تم دعوة الرئيس الأسد وسوريا إلى القمة العربية الاقتصادية، القمة الاقتصادية تحديدا، تحرك شخصان، أولهم مريد جنبلاط والثاني أعتقد فارس سعيد أو غيره، ما لم أعد أذكر، يعني تحركوا وقالوا بأنه يجب أن يكون هناك مظاهرات ويجب أن يكون هناك يعني احتجاجات على تواجد الرئيس الأسد على الأراضي اللبنانية إلى آخر ما هنالك. ببساطة الدولة السورية غير معنية بحضور قمة اقتصادية، هذه القمة الاقتصادية. وخليني يكون واضح وصريح، يعني وهذه معلومات أيضا، يعني أنه حتى الديون السورية لا تتجاوز أصابع تحت اليد، وهذا الكلام معلومات، يعني يعني لا يوجد هذه الديون التي يمكن أن تشكل عبء كبير. إذا قارنا بدول مثل مصر مثل لبنان وغيرها، الآن أعتقد هذه الزيارة ستحرك إعلاميا بالشارع اللبناني بشكل كبير جدا جدا، لكن في الداخل حقيقة وليد جنبلاط نادم على كل لحظة من اللحظات، مؤكد بأنه نادم على كل لحظة من اللحظات تحدث فيها عن الدولة السورية، لأن الأسد الآن ينتصر والانتصار قاب قوسين أو أدنى. وأعتقد بأنه يعني ما تفعله قناة الميادين الآن من هذا الهاشتاج الذي نراه بأن نصر الله يكسر الصمت، يعني أظن بأنه يعني أيضا محور المقاومة، وهنا نحن نتحدث عن سماحة السيد حسن نصر الله. أعتقد بأن معلومات جديدة سنسمعها يوم السبت، وهذه المعلومات تؤكد بأن يعني الانتصار قريب إن شاء الله وقادم يعني بأسرع وقت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لوقتك وشكرا لوجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك. سوري ما بخاف، وين الموت اللي تحدى، هاي أرض الشام قد الكون ومن قدى، سوري ما بخاف وين الموت اللي تحدى، هاي أرض الشام. بالزاوية السياسية، وينضم لنا الأستاذ تحسين الحلبي الخبير بالشؤون الإسرائيلية والباحث في مركز ميداد للأبحاث والدراسات. يسعد أوقاتك أستاذ تحسين. أهلا أهلا بكم تحية لك. أستاذ تحسين، يعني العدوان الصهيوني على سوريا يقدم بهدف ضرب الأهداف والوجود الإيراني في سوريا، هذه أهداف معلنة تستخدمها قيادة العدو لشد الجبهة الداخلية المتزعزعة جراء هزائمها المتوالية، ما هي أبعاد هذه الاعتداءات الصهيونية وأقصد هنا المخفية؟ هل تستطيع إسرائيل المغامرة والمضي بعيدا في عدوانها لتغيير قواعد الاشتباك الحالية، أم هي تحاول جس نبض القوة السورية ودفاعاتها الجوية وخصوصا بعد استلام منظومة الـ300؟ أنا بتقديري كل أشكال العدوان التكتيكي كما تطلق عليها إسرائيل وسلاح جوها، كل هذه الأشكال تريد أن تبلغ عدد من الرسائل. بتقديري الرسالة الأولى هي رسالة يريدها نتنياهو بصفته وزير دفاع ورئيس حكومة لأنه هو الآن يحتل منصب وزير الدفاع ورئيس الحكومة. يريد أن يبلغ رسالة للناخب الإسرائيلي بأنه هو قادر على أن يكون القائد الأوحد لهذا الكيان الصهيوني ويستطيع أن يفعل كل ما يرغب وأنه يحقق إنجازات وهو في الحقيقة لا يحقق شيئا. لأنه كل هذه الغارات التكتيكية التي بدأ الآن يستعرض أنه يقوم فيها كان في السابق يتلبأ في الاعتراف بمسؤوليته عن هذه الغارات. الآن من أجل الحملة الانتخابية والانتخابات المقبلة في شهر نيسان للكيان الصهيوني للكنيسة البرلمان فنتنياهو يريد أن يبلغ رسالة لهذه الجبهة الداخلية من أجل أصوات الانتخابات. هذا واحد. اثنين، هو يريد أن يبلغ رسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأن يشجعها ويحرضها أيضا على ألا تسحب قواتها من وحداتها العسكرية من شمال شرق سوريا، لأنه يخسر كثيرا حين تنسحب، لو ينسحب جندي أمريكي من أي منطقة من شمال سوريا، لأن هذه هي الجبهة الشمالية ومن العراق، فبالتالي هذا يشكل خسارة كبيرة. هو يريد أن ينقل رسالة للمتشددين في البنتاغون في وزارة الدفاع بأن لا يوافقوا على أن يسحب ترامب تلك الوحدات العسكرية. رسالة ثالثة للإرهابيين الموجودين في شمال شرق سوريا، هؤلاء أيضا يريد أن يقدم لهم نتنياهو نوعا من الإبلاغ بأنه ما زالت إسرائيل قادرة على حمايتهم أينما كانوا، وها هي تضرب لهم القوات مواقع سورية ومواقع كما يطلق نتنياهو إيرانية هنا وهناك. إذا هل نجح نتنياهو في إبلاغ هذه الرسائل؟ بتقديري لا، إنه خاسر وأنه فاشل، لا لأني أريد ذلك، بل لأنه على الواقع الأرض ما زال نتنياهو يخشى من أن ترد سوريا بعمل يلهب الجبهة الشمالية من حدود جنوب لبنان حتى حدود الجولان. هذا ما قاله غازي أيزنكوت رئيس الأركان حين قال إن إسرائيل ليس من مصلحتها حرب شاملة على الجبهة الشمالية. إذا نتنياهو يريد أن يستمر في قواعد اللعب بالنار، النار التكتيكية هذه، إلى متى؟ أنا بتقديري سيتوقف قريبا بحكم أن هذه المسألة ستكون الصواريخ المضادة السورية قادرة ليس على صدها جميعا كما صدت معظمها 80% من الصواريخ التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة جرى صدها من قبل المضادات الصاروخية وبطاريات الصواريخ السورية. في المستقبل أيضا القريب سيكون الصد هو أشد كثيرا، بحيث أنه سيتردد نتنياهو باستخدام نفس عملية اللعب بالنار التكتيكية مع الجيش العربي السوري وحلفائه. نعم أستاذ تحسين، لنتوقف معكم عند التصريحات الرسمية الإسرائيلية ابتداء من التبني للعدوان على لسان أدرعي وصولا إلى تصريحات نتنياهو وهي مخالفة لعادة العدو بالتكتم على الاعتداءات والمسؤولية. ألا تثير الاهتمام برأيكم هذه الحالة الإسرائيلية ولمن توجه هذه الرسائل؟ هل هي للداخل الإسرائيلي أم هي بقصد التهديد لمحور المقاومة؟ نتنياهو يدرك أنه لا يستطيع أن يهدد محور المقاومة. هو يستخدم هذا التكتيك من أجل أن يقول أن لديه وسائل ردع قادرة أن تستخدم. هذه الوسائل وسائل محدودة وليست وسائل استراتيجية. إسرائيل فقدت قدرة الردع الاستراتيجي وهي الآن تتعامل وتتلاعب بقوة الردع التكتيكية. هكذا هي الآن تمثل من غاراتها، لكن حتى قدرة الردع التكتيكية كما تراها إسرائيل قابلة أيضا لأن تفقد جزءا كبيرا من قدرتها فيها، لأنه كما يقول أيضا بني جانتس المرشح الآن، وهو كان رئيس أركان وهو كان قائد جيش سابق وهو الآن ينافس نتنياهو، يعلق على نتنياهو بني جانس الآن في الحملة الانتخابية ويقول له إنك تلعب بنار حرب شاملة لا تستطيع الجبهة الداخلية أن تتحملها، إذا اندلعت. يعني نتنياهو وعلق على نتنياهو هل تضمن أن القوات الأمريكية ستهب مباشرة لنشر قواتها للدفاع عن إسرائيل؟ هذا لسه أمريكا لم تقدم لنا عهده. فبالتالي بتقديري أنا كل هذه التكتيكات التي يستخدمها نتنياهو تصب في النهاية بمصلحة يريدها نتنياهو أن تخدمه هو أمام المستوطنين، أن تخدمه هو أمام الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في الواقع يمكن ولا يعتقد أحد، لا المستمعين ولا بنفس الوقت نتنياهو وهذا العدو، لا أحد يعتقد أن سوريا ليست لديها قدرة على صد كل أشكال العدوان والانتقال إلى المبادرة الاستراتيجية. سوريا قادرة لأنها بعد انتصارها على المجموعات الإرهابية وبعد أن ازدادت قدراتها التسليحية وبعد أن تمكن تحالفها مع روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع مقاتلي حزب الله، كل هذه الإنجازات تشكل رافعة أساسية تعطي لسوريا القدرة بإذن الله قريبا جدا للانتقال إلى حالة المبادرة الاستراتيجية الهجومية بدلا من بدلا من الدفاع الذي يجري الآن. سوريا الآن نعم هي تقوم بالدفاع كما يجب تماما، وهي تنجح في وسائل الدفاع الصاروخي ضد هذا العدو، لكن في النهاية للصبر حدود. هذا ما قالوا أيضا، هذا ما قالوا أيضا أحد الخبراء العسكريين الروس، بأنه أيضا سوريا لصبرها حدود. أستاذ تحسين، معهد الأبحاث للأمن القومي الإسرائيلي في تقريره السنوي يؤكد على التغيرات في البنية المحيطة لإسرائيل، والمقصود هنا الإشارة إلى الساحة السورية والإيرانية وغزة وجنوب لبنان. هل يشكل هذا التقرير ناقوس الخطر بالنسبة للقيادة الصهيونية ودافعا لإشعال مواجهات جديدة بمقاييس أكبر خارجة عن أطر الخطوط الحمراء وخطوط الاشتباك اليوم؟ يعني هل ستنتقل الحرب وستشكل مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وإيران وحزب الله على الأراضي السورية؟ لا، بتقديري إذا قرأنا، أنا قرأته بنفسه، يعني قرأت حتى المشرف عليه الجنرال عموس يادلين اللي هو رئيس معهد أبحاث الأمن القومي وكان رئيس مخابرات عسكرية. عموس يادلين في الموجز الأساسي الذي كتبه يقول نعم إسرائيل، على أستشهد بما قال، إسرائيل لديها قوة عسكرية كبيرة صحيح، ازدادت قدراتها صحيح، لكن في النهاية إسرائيل أمام تحديات لا تستطيع أن تواجهها لوحدها. هذه المسألة لا تستطيع أن تواجهها لوحدها، ما الذي تعنيه؟ تعنيه بأن إسرائيل بحاجة إلى قدرات عسكرية بشرية أمريكية إلى جانبها. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأساسية أيضا كان قد أشار إليها قائد جبهة الجولان ماتي جولان، الذي كان سابقا قائد جبهة الجولان، وقال بالحرف الواحد بأن إسرائيل قوات بشرية أمريكية أمام قوات محور المقاومة التي تستطيع أن تنشر مئات الآلاف من المقاتلين خلال أيام في مناطق حساسة، في مناطق استراتيجية. هذه بالقواعد العسكرية التقدير الوضع الإسرائيلي الذي كتبه عموس يادلين والخبراء العسكريين في معهد أبحاث الأمن القومي يدركون ذلك، ولذلك هم يقولون الآن أنهم، يعني يختصر بعبارة وأنا لا أبالغ حين أقولها، إنهم يلعبون الآن في المباراة في الوقت المستقطع لها. لقد انتصرت سوريا، وحين نقول انتصرت هذا يعني أن قوتها ستزداد، هذا يعني أن تحالفها المتين أصبح أكبر قدرة عسكرية وأكبر قدرة تنسيقية لهذا المحور. المنتصر دوما يزداد قوة، والمنهزم يكون قد خسر قوة بل قدرات. وإسرائيل وهي تعترف بذلك بعد انتصار سوريا بعد هذه الحرب 8 سنوات. إذا أمام هذا تحول ميزان القوى لمصلحة سوريا وحلفائها وليس لمصلحة إسرائيل. فإسرائيل ضجت كثيرا حين وجدت أن ترامب يريد أن يسحب وحداته العسكرية ليس فقط من سوريا بل ومن العراق، وهي بالتالي تزداد خساراتها. هذا هو ميزان قصة تقدير الوضع الاستراتيجي الذي وضعه معهد أبحاث الأمن القومي. نعم. من نتائج الاعتداءات المتكررة للعدو الصهيوني هي إصابته بالنكسة تلو الأخرى، واليوم إسرائيل تنكفئ على سبيل المثال للحصر. أصبح طيران العدو خارج الجغرافيا والأراضي السورية، وقدرة إسرائيل على العمل والعدوان داخل سوريا أصبحت محدودة، خصوصا بعد تعاظم الدفاعات الجوية السورية. كيف تقرأ قيادة العدو هذه الخسارات، وما هي البدائل التي تعول عليها؟ يعني في الواقع لكل قدرات نهايات. نعم. إسرائيل في النهاية تعرف أنها أمام معادلة جديدة لدول محور المقاومة وللجيش العربي السوري. نعم. وهي تقول أيضا، إذا أريد يعني التفصيل أيضا، أن الجيش العربي السوري اكتنز خبرات عسكرية قتالية متقدمة أثناء السنوات حربه ومكافحته للمجموعات الإرهابية، وأيضا تمكن من أن يستوعب أسلحة جديدة قدمها الاتحاد الروسي لهذا الجيش في أثناء الحرب على الإرهاب ومكافحة الإرهاب. إذن هذا يوضع كله في كفة ميزان القوى. سلاح الجو الإسرائيلي سواء كان يتمتع بنوع من التفوق أو غير التفوق، لم يعد هناك لديه تفوق أمام منظومة الصواريخ الجديدة التي يمكن لروسيا أن تنشرها، ليس فقط الS-300 الذي استلمه الجيش العربي السوري، بل وأيضا ما هو أكثر من ذلك. إذن إسرائيل أمام منافسة لا تستطيع أمريكا أن تعوضها عن هذا الخلل في ميزان القوى الذي يتعلق بقدرة سلاح الجو. إذا كانت طائرة الF-35 الأمريكية المتطورة، يعتبروها الأكثر تطورا، هذه قرر البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية إعادة النظر في تحليقها بسبب بعض الخلل الذي اكتشف فيها. وإسرائيل تقول أنها ستعتمد على الF-15 اللي هي العاصفة التي أسقطتها صواريخ الجيش السوري قبل فترة كما شاهد الجميع. والآن الM-35 أيضا لا تستطيع أن تكون بنفس المهام. أستاذ تحسين، يعني إسرائيل والنخبة الصهيونية من قيادات وعسكريين ومحللين ينتظرون كلمة السيد حسن نصر الله يوم السبت. ماذا ينتظر الداخل الإسرائيلي من كلمة السيد حسن نصر الله؟ والله هو ينتظر، لأنه لأول مرة سماحة السيد حسن نصر الله يعني قرر أن يعني يكون صامتا أمام كل ما قالته إسرائيل حول الأنفاق التي تحدثت عنها. بتقديري هم خلال هذه الأسابيع الطويلة، شهرين أو أكثر لهذا الصمت، جعلت إسرائيل يعني تعيش حالة تردد وهاجس، لا تستطيع أن تفعل شيئا انتظار ما سيقوله. إذن ما سيقوله بتقديري بمجمله سيكون هو ضربة قوية لقوة الردع الإسرائيلية، وسيقول كلام يجعل الردع في الجبهة الشمالية في جبهة جنوب لبنان أكثر من أي وقت مضى فعالا ضد إسرائيل. الدليل على ذلك أن إسرائيل بالعلم العسكري من 2006 من هزيمتها للآن هي 12 عام، إسرائيل لم تستطع أن تخفض قدرات تزايد قدرات حزب الله في جبهة جنوب لبنان. 12 عام عملت المستحيل. ماذا تقول هي الآن عن سوريا وهي الغارات التكتيكية؟ تقول أنها تريد أن تخفض قدرات الوجود الإيراني العسكري في سوريا، ومع ذلك لم تخفضه. إذن وفي لبنان لم تخفضه. إذن هذه القدرات تزداد، وإسرائيل هي التي ستعد الأرقام، أرقام خسائرها في أي حرب مقبلة. نعم. كل الشكر لك الأستاذ تحسين الحلبي، الخبير بالشؤون الإسرائيلية والباحث في مركز ميداد الأبحاث والدراسات. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. عفوا. يكذب اسمه بيتكلم. نحن الشعب الما بينضام، نحن ولادك سوريا، الفرح بيلبق لك يا شام على الضحك يا علي. يا شام على الضحك يا علي.